أن يعبدوها مع الله. امرأة تبنت بنت أختها ثم بعد 3 سنين كذلك تبنت طفلا من المستشفى، الآن عمر الطفلة 7 سنين وعمر الطفل 4 سنين، سؤالها هل يجوز رضاعة الطفل الذكر من أم الطفلة حتى يكون الطفل محرما لها؟ سؤال عد. امرأة تبنت بنت أختها ثم بعد 3 سنين تبنت طفلا من المستشفى، عمر الطفلة الآن 7 سنين وعمر الطفل 4 سنين، هل يجوز رضاعة الطفل الذكر من أم الطفلة حتى يكون الطفل محرما لتلك الطفلة؟ أولا الطفلة هذه يعني معروف نسبها، ويعني لها أم ولها أب، وإنما أخذتها لتربيها يعني من أختها وتقوم بتربيتها وتنشئتها، فهذه ما أمرها واضح. أما ذاك فهو ليس له أب ما دام أخذ من المستشفى، يعني هذا يوضع له نسب، يوضع له نسب يعني يفترض يعني عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله وهكذا. أما فيما يتعلق ب يعني أم الطفلة إذا أرضعت يعني هذا وهو وهذا في سن الرضاع 4 سنين صار عمره 4 سنين. لا لا لا يعني 4 سنين ليس فيها ما يفيد رضاعة، لأن هذا الرضاع كبير، وإنما الرضاع في حدود الحولين، في حدود الحولين هذا هو الرضاع الذي يؤثر. وأما الرضاع يعني 4 سنين أو أكثر أو أقل وهو فوق الحولين فإن هذا لا يفيد شيئا. هل يجوز الوضوء داخل الحمام بحيث إن الإنسان يذكر الله عند بداية الوضوء؟ نعم يجوز إذا كان ما في محل خارج الحمام وإنما المغسلة داخل الحمام ويتوضأ، لكنه لا يسمى الله في داخل الحمام وإنه يسمى الله عند الدخول. هل الجامعة الإسلامية حاليا تدخل في حدود الحرم المدني؟ أما وادي العقيق الذي هو بجوارها من شرق فهو من الحرم ولا إشكال في ذلك، وأما ما وراء وادي العقيق فمشكوك فيه، ليس من الحرم البين ولا من الحل البين، ولكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ينبغي أن يعامل معاملة الحرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحل البين والحرم البين وبينهم أمور مشتبهات، هذا من المشتبهات. أما وادي العقيق الذي بجوارها من جهة الشرق فهو من الحل من الحرم. يقول أحسن الله إليكم، هل هناك توحيد يسمى بتوحيد الحاكمية سوى ما يعرف من التقسيم الثلاثي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ ليس هناك شيء زائد على هذه الثلاثة، ليس هناك زائد على هذه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه هي أنواع التوحيد الثلاثة التي جاء القرآن واستقرأ من القرآن أنه مشتمل عليها، وأما يعني غيرها فهو داخل فيها ولا يخرج عنها ولا يكون قسيما لها قسما مستقلا عنها، وإنما هو داخل فيها، فهي محصورة في هذه الأمور الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يقول شيخنا بارك الله فيكم، معي بعض الحجاج من أوروبا وعندهم شبه عن المنهج السلفي، فنريد معرفة ما هي السلفية ومن هم السلفيون. أولا الإنسان يحرص على أن يكون متبعا لما جاء في الكتاب والسنة، وأن يكون مستقيما على أمر الله عز وجل، والسلف هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، هؤلاء هم السلف، فالسلف وخير الأمة هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك التابعون وأتباع التابعين، هؤلاء هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومعلوم أن الحق والهدى يكون باتباع الكتاب والسنة وفقا لما فهمه سلف الأمة ولما كان عليه سلف هذه الأمة، هذا هو الأصل، يعني في معرفة السلف. ولهذا يعني فالإنسان يحرص على أن يكون متبعا للكتاب والسنة وسائرا على ما كان عليه سلف هذه الأمة. يقول: ما قولكم في حديث الرجل الأعمى الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى بيتك وصلي ركعتين وقل يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك، مع أنه غائب عنه، والغائب في حكم الميت، ألا يدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وأما في حياته فإنه يتوسل بدعائه، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام خيره يعني يعني أمره بأن يدعو وأن يتوسل إلى الله بدعائه عليه الصلاة والسلام، مثل ما كانوا يتوسلون إليه بالاستسقاء في دعائه، يطلبون منه ويدعو ويؤمنون يعني على ذلك. هو حديث الأعمى حديث من حسن أو صحيح، ولكن ليس معناه أن الإنسان يأتي بشيء غير مشروع ويأتي، وأنه يعامل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كما كان في حياته صلى الله عليه وسلم. لما كان في حياته كان الصحابة يأتون إليه ويطلبون من الدعاء ويتوسلون بدعائه عليه الصلاة والسلام. والأعرابي أو الذي جاء في الحديث الأعمى هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل. ولا يجوز أن يؤتى أو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره ويطلب منه دعاء أو يطلب منه يعني شفاعة أو غير ذلك، وإنما هذه تطلب من الأحياء الذين يدعون ويعني لغيرهم، ومما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه دعاء ولا شفاعة ولا أي شيء منه، لا يطلب منه بقبره عليه الصلاة والسلام، ما جاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى باب قول المريض ورأساه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة: ورأساه؟ قال: لو كنت، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. لو كان ذاك وأنا حي، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما يحصل منه الدعاء والاستغفار للناس في حياته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يطلب منه شيء من ذلك بعد وفاته، لأنه لو كان الأمر لا فرق بين حال حياته وبين حياته في البرزخ يعني بعد موته، ما كان هناك فائدة إلى أن يقول لو مت قبلي، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت، لأنه إذا كان سائغا لا فرق بين أن تسبقه بالموت أو يسبقها بالموت، أن يموت قبلها أو تموت قبله لو كان الأمر سواء، لكنه بين أنه لا يطلب منه شيء في قبره، وأنه لا يحصل يعني لا يطلب منه دعاء ولا يطلب منه شيء، وإنما يطلب له من الله شيء، يدعى له ولا يدعى، الأموات يدعون يدعى لهم ولا يدعون، والله وحده هو الذي يدعى، الله يدعى ولا يدعى له، والأموات يدعى لهم ولا يدعون. رجل جاء للحج وبعد الحج أعفى لحيته وهو يقول بأنه سيحلقها بعد الرجوع إلى بلده بحجة أن العمل الذي هو فيه لا يسمح له بإعفائها، فما نصيحتكم؟ نصيحتي له بأنه ما دام وفق لإعفائها أن يستمر على ذلك، ولا يلتفت إلى يعني شيء يحصل من غيره، وإذا كان يعني وطاعة الله مقدمة على طاعة غيره، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فمن يدعو إلى حلق اللحية لا يجاب ولا يسمع إلى كلامه، وإنما الكلام والاعتبار إنما هو بما جاء عن الرسول، عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على إعفاء اللحى من الوجوه الثلاثة التي تعرف بها السنة، وهي القول والفعل والتقرير. فكان عليه السلام جاء عنه أحب الشوارب وأعف اللحى، وجاء عنه أنه كان كث اللحية وهذا فعله، وجاء عنه أن أصحابه أصحاب لحى ويراهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقرهم على ذلك. وهذا السؤال سئلت عنه بالأمس فأجبت عليه وذكرت أن شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه وصاحب أضواء البيان الكتاب المشهور المعروف وهو معروف في العلم لما جاء عند في سورة طه عند قصة موسى وهارون وقال أن إعفاء اللحية من سنة الأنبياء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية ووجهه أحسن الوجوه ثم قال إن الذين جاهدوا في سبيل الله وأتوا وانتصروا على على على على الفرس وعلى الروم وأتوا بكنوز كسرى وقيصر قال ليس فيهم رجل حالق كلهم أصحاب دحى. يقول هل رحبة المسجد لها حكم المسجد من حيث تحية المسجد وغيرها من أحكام المسجد؟ ما كان داخل الأسوار والأبواب هو مسجد، وإذا كان المسجد مسجد المساجد له رحبة خارج الباب فإنها ليست المسجد، لأن المسجد هو ما تحيط به الأبواب وما كان داخل تحت الأبواب، فإذا أغلقت الأبواب اللي داخلها مسجد واللي خارجها ليس مسجد. يقول وإذا خشيت فوات الركعة وأنا خارج المسجد فهل لي أن أصلي في رحبته لإدراك الصلاة؟ عليك أنك تدخل وتنتهي إلى وصل الصفوف، وإن لم يبقى عليك إلا ركعة واحدة فلك أن تدخل وتصلي ولو أن تصل إلى أول الصفوف، لأن ذاك يفوتك صلاة الجماعة، لكن أنت امشي ولو فاتك شيء من الركعات، وإذا لم يبقى إلا ركعة واحدة فادخل ولو لم تصل إلى أوائل الصفوف. رجل لديه مبلغ من المال يبلغ النصاب، وقبل إتمام الحول دخله مبلغ آخر، فهل يخرج الزكاة على المبلغ الأصلي الذي حال عليه الحول أم كذلك المبلغ الزائد الذي دخل إليه قبل أيام؟ إذا كان هذا المبلغ اللي دخل عليه جديد لا علاقة له في المبلغ السابق وليس ربحا له، فإن هذا له حول وهذا له حول، هذا المال القديم يزكيه إذا حال الحول، وهذا المال الجديد يزكيه إذا حال عليه حول. أما إن كان ربح تجارة فإن ربح التجارة تابع للأصل، يزكى الربح كما يزكى الأصل. شخص حاج وكل برمي الجمرة عن عاجز فرمى عن الوكيل قبل أن يرمي عن نفسه، الأصل أنه يرمي عن نفسه ثم يروي عن وكيله، ولكن عمله صحيح، أقول عمله صحيح لا يقال أنه لم يحصل منه رمي، فالأصل أن يبدأ بنفسه أولا ثم يرمي عن غيره، فإذا أخطأ ولم يحصل التدارك فإنه لا يقال عليه شيء. ما حكم أكل الدجاج المستورد كالدجاج الفرنسي والبرازيلي الذي يأتي من بلاد اليهود والنصارى أهل الكتاب؟ فإنه حل لنا إلا إذا عرفنا أنهم يعني يذبحونه ذبح غير شرعي بأن يكون بالخنق، فإن المسلم لو خنقها ما تحل ذبيحته، المسلم لو خنق الدجاجة وماتت بالخنق فإنها حرام، وكذلك الكفار إذا فعلوا ذلك، لكن إذا كان ما عرف عنهم شيء يدل على أنهم يعني أنها تكون ميتة قبل أن يذبحوها فالأصل هو حلها. يقول شخص ترك سعي الحج وكان متمتعا تركه كما يقول على قول شيخ الإسلام، فهل هذا القول صحيح عن شيخ الإسلام؟ المسألة هذه يعني جاء عن بعض العلماء، ولا أتذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني شيء في هذا، لكن الذي أعرف أن من العلماء من قال إنه إن المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته في الأول مع العمرة وسعي بعد طواف الإفاضة للحج، والحديث جاء دالة على هذا. ومن قال من العلماء بأن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد يعني أمر محتمل جاء في حديث جابر جابر الطويل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وأصحابه لم يسعوا إلا سعيهم الأول، لم يسعوا إلا سعيهم الأول، وهذا محمول على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان معه مما ساق الهدي، وإلا فإن الرسول عليه السلام معه ناس قد يعني أحرموا بالعمرة وتمت عمرتهم قبل الحج وأتوا بالعمرة بعد الحج، ويكون عليهم سعيان، سعي لحجهم وسعي لعمرتهم، سعي لعمرتهم. فالحاصل أنا الذي أعرف أن من ترك السعي للحج فإن عليه أن يرجع ويأتي به، لأنه ركن من أركان الحج. يقول أحسن الله إليكم: رجل كبير في السن توفيت زوجته وله منها أولاد، وبعد فترة تزوج بامرأة بغي أتى بها إلى بيته وألزم أولاده بأن يكلموها ولا يقاطعوها، ولكنهم أبوا ذلك، فهل هذا يعتبر من العقوق المانع لهم من كلامهم لهذه المرأة أنها ليست بصالحة؟ إذا كانت يعني باقية على بغيها وعلى يعني استعمالها للزنا فهذه لا يجوز أن يتزوج بها، ولا يجوز أن يبقى أن تبقى عنده زوجة، لا يجوز. وأما إذا كانت تابت فإن التائب من الذنب كما لا ذنب له، فإن كانت قد تابت ولم تبقى على هذه المعصية الخطيرة والعظيمة فإن من تاب تاب الله عليه، وعليهم أن يعني أن يكلموها إذا كانت قد تابت. وأما كان معروف أنها تبغي وأن يحصل منها البغي مع في مع أنها في عصمة أبيهم، فإن الواجب هو التخلص منها، ما هو بس يكلمونها وما يكلمونها، وإنما يسعون إلى أن ولدهم يتخلص منها ما دام أنها يعني باقية على المعصية وليست بتائبة. يقول: عندنا في الجزائر ما يسمى بجماعة الصوفية وهم يذبحون للأولياء، فهل يجوز الأكل من تلك الذبائح؟ الذي يذبح لغير الله، الذبائح التي تذبح لغير الله لا يجوز أكلها، التي تذبح لغير الله لا يجوز أكلها. كذلك هم يقرؤون القرآن جماعة ويستدلون بقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى نهاية الآية، فما هذه الآية ليس فيها دليل على القراءة الجماعية، وإنما فيها أن المساجد بنيت لذكر الله ويعني ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه بالأذان وكذلك بقراءة القرآن وبالذكر والدعاء. أما قراءة جماعية يعني بصوت واحد بداية ونهاية فهؤلاء مشغولون بعدم الاختلاف في القراءة، ويهمهم أن يكون بعضهم مع بعض، والقرآن المقصود منه التدبر والتأمل، ومثل هؤلاء لا يحصل منهم التدبر والتأمل، وإنما مهمتهم أن لا يتأخروا ولا يتقدموا. يقول شيخنا: في بلادنا الميت قبل أن يموت يوصي أولياءه بعد موته أن يقرأوا عليه البردة قبل دفنه، فما حكم تنفيذ هذه الوصية؟ أولا عليهم أن يسعوا إلى السلامة من هذا الشيء فيهم وفي من حولهم، ولا يعني يشتغلوا بهذا الشيء. وأما كونه يعني يوصي بأنها تقرأ عليه البردة فلا تنفذ هذه الوصية، لا تنفذ هذه الوصية. القرآن لا يقرأ على الميت ولا يؤتى بشيء غير القرآن، القرآن هو خير الذكر، ومع ذلك لا يجوز أن يقرأ على الميت بعد موته، لا يجوز أن يقرأ على الميت قبل بعد يعني بعد موته. فكذلك غيره مما فيه محاذير، والبردة فيها أمور خطيرة وفيها يعني شرك بالله عز وجل، وذلك في في في قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العممي. هذا لا يقال إلا الله عز وجل، هذا هو الذي هو الذي يستحقه الله عز وجل. ولو قال يعني مخاطبا ربه وليس مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحاجة العامة، هذا يكون كلام صحيح، لأنه دعا من يستحق أن يدعى وأن يطلب منه هذا الشيء، يعني يكون صحيحا إذا خاطب ربه قائلا يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العامي. ثم بعد ذلك يأتي يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه ليست من جود الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، هذه من الله عز وجل، هذه من الله، هو الذي خلق الخلق، هو الذي جعل الناس، جعل دنيا وآخرة، وجعل الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، وأن من أحسن أحسن إليه ومن أساء فإنه يعاقب على إساءته، فإنه يعاقب على إساءته. فلا يقال أن الدنيا من والآخرة أنها من جوده صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من الله. قال ومن علومك علم اللوح والقلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم كل ما في اللوح، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل ما في اللوح، ولا يعلم كل ما في اللوح إلا الله عز وجل، وهو يعلم من الغيب ما أطلع عليه، وقد أخفي عليه شيء من الغيوب، ومن ذلك متى تقوم الساعة، لأن الرسول أخبر بأنه لا يعلم، لا يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلم، فهذا من ما اختص الله به، وهو من علم اللوح المحفوظ، ولم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم الذي هو علم قيام الساعة. ففيه أمور منكرة وأمور مبالغة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يرضاها لنفسه، لا يرضاها من قال الله، من قال له الرسول، قال له من قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هل تجوز الصلاة خلف إمام يقول إن الله في كل مكان؟ إذا كان يقصد يعني بذلك ذاته وأنه موجود في كل مكان، فهذا أشد من النصارى أن يقالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأن النصارى خصوا في عيسى، وهؤلاء جعلوه في كل مكان حتى أماكن القدرة الله يكون فيها، وهذا أشد مما عليه النصارى. ما حكم صلاة الجنازة في المسجد الذي فيه قبر؟ أولا المسجد الذي فيه قبر يعني يجب إن كان القبر هو الأول والمسجد بني عليه ودفن المسجد، وإن كان المسجد أولا ودفن الميت في المسجد ينبش ويخرج المسجد، ولا يقال صلاة الجنازة، بل حتى الصلاة الأخرى الإنسان لا يصلي في مسجد فيه في قبر. ما حكم لبس وقلت في الدرس قبل الصلاة إن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره مساجد، فالمسجد القبر أدخل في عهد بن أمية والفضيلة حاصلة له، دخل القبر أو لم يدخل. يقول ما حكم لبس المرأة للذهب أثناء الإحرام فترة بسيطة ثم خلعته وكان لبسه جهلا منها؟ لا يضر حتى لو بقي عليها، ويعني ولكنها مخفي ولا أحد يراه وإنما هو مستور، لا بأس بذلك. سؤال الثاني، ما هي الزيارات التي تشرع للنساء في المدينة؟ الذي يشرع لهن مسجدان، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وأما المقابر فإنها لا تزورها النساء وإنما هي للرجال، والنساء لا تزور القبور، وليست المسألة محل إجماع ولكنها محل خلاف، فمن العلماء من قال تزور النساء القبور ومنهم من قال لا تزور، لكن القول بعدم الزيارة هو الأقرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، زوارات يعني المنسوبات للزيارة الذي تحصل منها الزيارة، وليس المقصود به المكثرات من الزيارة، لأن هذه الصيغة تأتي للمبالغة وتأتي لغير المبالغة، وهي مثل ما جاء في قوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فالله عز وجل منزه عن الظلم قليله وكثيره، وإنما المقصود ليس بذي ظلم، وما ربك بظلام للعبيد يعني ليس بذي ظلم، فكذلك زوارات القبور أي المنسوبات إلى الزيارة. ثم إن القول بمنع الزيارة أولى من القول بالإباحة، لأن القول بالإباحة إذا إذا إذا تركته فإنها لم تترك إلا أمرا مستحبا، ولكنها إذا فعلت تتعرض للعنة في قوله لعن الله زوارات القبور. يقول: نحن 6 أشخاص بعد الانتهاء من طواف الوداع تخلف واحد منا ونحن قادمون من الدمام، انتهينا من الطواف قبل صلاة العصر وبقينا ننتظر حتى أتت الساعة 11 ليلة، هل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء ما دمتم جالسين في الانتظار وما أردتم أنكم تبيتون أو تبقون وجلستم في انتظاره، هذا ليس عليكم شيء في هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.